وذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى، فإن عدله الكامل التام اقتضى ألا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فإن كانت لك حسنة واحدة جعلها الله عز وجل لك، وإن كانت سيئة جعله الله سبحانه وتعالى عليك، ويغفر الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، لكنه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، وهو الذي يحرم على نفسه أشياء ويوجب على نفسه أشياء ويحق على نفسه أشياء، ليس لأحد عنده حق، ولا يوجب عليه أحد شيئا، ولا يحرم أحد على الله عز وجل شيء، وإنما يفعل ذلك بنفسه سبحانه، فقال إني حرمت الظلم على نفسي، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى أنه كتب عنده أن رحمته سبقت غضبه، وكما أحق على نفسه أن يدخل الموحدين الجنة، وهو حق الله على العبيد، فهو حق أحقه الله عز وجل على نفسه، فمتى كان الأمر كذلك علم الناس أن الله سبحانه وتعالى من مقتضى حكمته ومن مقتضى رحمته ومن مقتضى كمال أسمائه وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، لا يجوز لعبد أن يظلم نفسه ولا أن يظلم غيره، فسواء كان المظلوم هنا مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، فإنه لا يجوز الظلم على جميع الناس، لا يجوز ظلم أحد سواء كان مؤمنا أو كافرا، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، وأعظم الظلم أن تظلم نفسك بالشرك بالله سبحانه، فإن ذلك أعظم الظلم، لأنك تظلم نفسك بحرمانها من الجنة، وحرمانها من رحمة الله عز وجل، وحرمانها من سعة عفوه وغفرانه، فإنك إن أشركت بالله حبط عملك، وكنت في النار من الخالدين يوم القيامة، وكان لك في الحياة بئس الحياة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، فبين الله سبحانه وتعالى أن الشرك ظلم عظيم، بل هو أعظم الظلم أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، وليس الشرك ظلم لله عز وجل، وإنما هو ظلم لنفسك. قال الله عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أنه لا يستطيع أحدا أن يظلم الله، وإنما الذي يشرك بالله عز وجل يظلم نفسه، وذلك بحرمانها من توحيد الله عز وجل، بحرمانها من الأمن والأمان في الدنيا والآخرة، بحرمانها من السكون وابتلاء نفسه بالقلق والاضطراب بسبب شركه بالله سبحانه وتعالى، بحرمانه من مغفرة الذنوب والآثام، بحرمانه من قبول العمل عند الله سبحانه، بحرمانها من الجنة، وأن يوبق نفسه في النار والعياذ بالله، كل ذلك بسبب شركه بالله، فهو حين يشرك بالله يظلم نفسه ظلما عظيما. وأما الظلم الثاني فهو ظلم العبد لنفسه بالمعصية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن المعاصي عباد الله، المعاصي عباد الله تهلك العبد في الدنيا والآخرة وتوبقه في النار، فمتى رجح ميزان السيئات على الحسنات يوم القيامة كان العبد من أهل النار، إلا أن يعفو الله عز وجل عنه، أو يقبل فيه شفاعة الشافعين، أو يدخله الجنة برحمته وهو أرحم الراحمين، وإلا فإن أهل المعاصي إذا غلبت معاصيهم على حسناتهم وطاعاتهم فإنهم من أهل النار، وأعظم من الصغائر الكبائر الفواحش، منها ما ظهر ومنها ما بطن. ولقد حرم الله سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومنها الكبير ومنها الصغير. منها الكبير الذي لا يغفر إلا بتوبة ورجوع إلى الله عز وجل، كالسرقة والزنا وقتل النفس، كالسرقة والزنا وقتل النفس والغيبة والنميمة وأكل الربا وغير ذلك، وكل ذلك من الكبائر. وترك الصلاة ومنع الزكاة، وكذلك الامتناع عن الحج إلى بيت الله الحرام، فإن ذلك كله من الكبائر. وشرب الخمر وتعاطي المخدرات والمسكرات، فإن ذلك من كبائر الذنوب، وهي من المهلكات. والعبد إن لم يرجع في حياته ويتوب إلى الله عز وجل ويقلع عن هذه الكبائر ويتلبس بطاعات تمحو بعد ذلك أثر هذه الذنوب، فإنه في الغالب يكون من أهل النار، لأن الكبائر تهلك صاحبها يوم القيامة. ومن ذلك الصغائر واللمم، فإنه تكفره الصلاة بعد الصلاة، ويكفره رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، ويكفره كذلك فعل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ويكفره كذلك الابتلاءات التي يبتلى بها المرء، فإذا ابتلي بمرض أو بموت قريب فصبر، أو كان بوجع أو بفقر أو بغير ذلك فصبر، فإن الله يكفر عنه بذلك من الذنوب والآثام الكثير حتى يطهره الله سبحانه وتعالى. والوضوء كذلك يكفر الذنوب والآثام، فالطاعات تكفر هذه السيئات. أما الكبائر فلا بد فيها من رجعة وأوبة إلى الله سبحانه، لا بد من توبة نصوح يقلع فيها المرء عن معصية الله ويرجع فيها إلى الله، ويندم عما اقترف من ذنوب وآثام، ويعزم مستقبلا ألا يرجع إلى المعصية، وأن يؤدي حقوق العباد إليهم إذا كان أخذ مالهم أو فع أو ضربهم أو غير ذلك، لابد أن يؤدي إليهم الحقوق أو يستسميحهم في حقهم، فإن حق الآدمي لا يسقط إلا بعفو أو أداء، إما أن يعفو صاحب الحق أو تؤدي إليه حقه، وبغير ذلك لا يسقط عند الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المفلس الحقيقي هو الذي يأتي بطاعات لا تسد السيئات التي اقترفها، وأعظمها حقوق العباد، فإن حق العبد لا يسقط إلا بأداء أو عفو، فإذا لم يؤده في الدنيا أداه في الآخرة، حيث لا درهم ولا دينار ولا ندم عندها ولا اعتذار ولا مقعد ولا منزل إلا الجنة أو النار. فإن الحسنات تدفع لهؤلاء الناس الذين سببتهم أو لعنتهم أو اغتبتهم أو كذبت عليهم أو شهدت عليهم زورا أو أخذت مالهم أو هتكت عرضهم أو غير ذلك مما فيه إيذاء للناس، فإن ذلك موجب للنار، لأن حسناتك لا تكفي أن تدفعها لهؤلاء فداء هذا الظلم الذي وقع عليهم. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تحكي له امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي في النار. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صيامها بالنهار وقيامها بالليل لا يقوم مقام إيذائها للجار، فإن إيذائها لجارها أخذ حسناتها من الصلاة ومن الصيام، وهما من أرفع العبادات عند الله سبحانه، ولكنها لا تكافئ إيذاء الجار، فإن الظلم عباد الله للعباد لا يجوز، خاصة إذا كان المظلوم مسلما، فلا يجوز الظلم على جميع العباد، حتى الكافر لا يجوز أخذ ماله ظلما، ولا يجوز سبه أو شتمه أو لعنه بدون وجه حق، فإنه لا يجوز ذلك. وإنما المسلم أعظم حرمة من الكافر، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالله سبحانه وتعالى بين حرمة المسلم وعظم حرمته، أي عظم حرمة المسلم. فالعبد ينبغي أن يتقي الله في نفسه، لأنه حين يظلم الناس هو في الحقيقة يظلم نفسه بحرمانها من الحسنات التي أداها، وبإيباق نفسه في النار بالسيئات التي تتراكم عليه. وأما الظلم الثالث عباد الله، وأما الظلم الثالث فإنه بعد الشرك بالله، وبعد إيقاع الظلم على نفسه بالصغيرة والكبيرة، فإنه إيذاء الناس، فإن ذلك الظلم الثالث. وينبغي للعبد أن يتخلص من جميع المظالم، فإنه إن تخلص منها كان له الأمن والاهتداء في الدنيا والأمن والاهتداء في الآخرة، وهي من أعظم نعم الله عز وجل على العبد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله سبحانه وتعالى بينا أن المؤمنين الذين لم يلبسوا، أي لم يشركوا مع إيمانهم ظلم، أو لم يشوشوا على إيمانهم بنوع من أنواع الظلم، سواء كان الظلم الأكبر والأعظم وهو الشرك، أو الكبائر أو الصغائر، فإنهم لم يشوبوا إيمانهم بظلم. أولئك لهم الأمن، السكون في الحياة الدنيا، سكون النفس، دفع الاضطراب والقلق عن هذه النفس، فهي نفس ساكنة هادئة مطمئنة، وذلك لأنها في جناب الله سبحانه وتعالى. والاهتداء، أي والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، اهتداء إلى الطريق، وخلق الإيمان، أي خلق الهداية في القلب، فإن الله يجعل له هذا ويجعل له ذاك إذا ما كان متخليا عن الظلم للعباد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالعباد كلهم في ضلال إن لم يهدهم الله سبحانه وتعالى. فهدايتك إلى الطريق، هدايتك إلى طريق الله سبحانه وتعالى، وإيمانك بالله عز وجل، وإحسانك في عملك من فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات، إنما هو محض فضل من الله عز وجل ونعمة، منة من الله عز وجل عليك وفضل. لا تظنن أنه بعقلك وجهدك أنت وصلت إلى ما أنت عليه من فعل الصلاة وأداء الزكاة والحج والعمرة والصيام وغير ذلك من الطاعات، إنما هو بتوفيق الله. وما أنت عليه من الهداية للإسلام، وهي أعظم النعم، أعظم النعم عليك عند الله سبحانه وتعالى. وغيرك الملايين من البشر في مشارق الأرض ومغاربها محروم من هذه النعمة الغالية، وهي نعمة الاهتداء لهذا الدين، دين الله عز وجل الذي ارتضاه دينا للبشرية كلها، ولا يقبل من أحد دينا غيره. إن الدين عند الله الإسلام، وإن الدين عند الله الإسلام، فليس هناك ثمة دين عند الله إلا الإسلام، ولا يقبل الله عز وجل غيره. ومن أتى بغيره يوم القيامة فإن الله يخلده في النار أبد الآبدين. دين الأنبياء والمرسلين، وهو دين سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبد عباد الله ينبغي أن يحمد الله عز وجل على نعمه، فإذا هداه الله عز وجل للإسلام فينبغي أن يؤدي شكر هذه النعمة بفعل الطاعات، أي ما أوجب الله عليه من الطاعات وما ندب الله عز وجل إليه من الطاعات من المستحبات والنوافل، وينبغي أن يقلع عن المحرمات والمكروهات شكرا لنعمة الله على هدايته للإسلام وتوفيقه للإيمان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله ما كنا لنهتدي، ولكن هذا فضل من الله عز وجل ونعمة، وما وفقت إليه من العمل الصالح أيضا فضل نعمة من الله عز وجل. فإن إبراهيم عليه السلام كان يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، فيسأل ربه أن يجعله مقيم الصلاة وأن يجعل ذريته تقيم الصلاة، لأنك لا تستطيع ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل لك. ولو خذلك الله سبحانه ما سجدت سجدة ولا ركعت ركعة ولا سبحت تسبيحة ولا كبرت تكبيرة ولا هللت تهليلة، ولم يكن لسانك ناطق بذكر الله أبدا لولا أن وفقك الله سبحانه. فالعباد كلهم في ضلال إن لم يهدهم الله سبحانه. ولذلك نحن نسأل ربنا في الفريضة 15 مرة في اليوم والليلة اهدنا الصراط المستقيم، فنسأل الله عز وجل أن يهدنا، أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، أن يهدينا إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. إن الصراط المستقيم هو الإسلام، هو الدين القويم، هو دين القيمة كما سماه ربنا سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. دين القيمة أي الدين القويم المستقيم الذي لا عوج فيه، وهو الإسلام. الدين الحنيف أي الذي لا شرك فيه، وإنما هو توحيد لله عز وجل خالص، ليس فيه نوع من الشرك ولا العبودية لغير الله عز وجل، لا لبشر ولا لملك ولا لجان ولا لشجر ولا لحجر ولا لقبر ولا لولي ولا لصالح ولا لغير ذلك، وإنما العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفء وليس له ند وليس له نظير سبحانه وتعالى، وليس له شريك وليس له معين وليس له ظهير، وليس له مشير سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. خلق الخلق ورزق الرزق سبحانه وتعالى بكلمة كن، خلقه بكلام ورزقه بكلام وإحياؤه بكلام وإماتته بكلام، يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. هذا إله المسلمين، هذا إله المسلمين، ليس ثالث ثلاثة ولا شجر ولا خشب ولا ولا ولا شجر ولا حجر ولا شمس ولا قمر، وإنما هو إله واحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالعبد ينبغي أن يحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، لأن الإسلام يتوافق مع فطرته التي فطر عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إن الدين القيم يتوافق مع فطرتك، ولذلك إذا كنت مسلما لا تجد صراعا في داخلك، وإنما تجد بين النفس المطمئنة التي في داخلك والنفس اللوامة التي في داخلك، تجد فيها توافق مع الإسلام، لأنك تولد عليه، يولد الإنسان على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. إن الله يخلق الإنسان على الإسلام، ولذلك تجد غير المسلمين يعمدون أبناءهم أي ينصرونهم بوضعهم ووضع بعض التراتيل عليهم ووضعهم في الماء، وذلك منهم لأنهم يريدون أن يحولونهم عن الملة التي التي خلقوا عليها، لأنهم خلقوا على الإسلام، ولا يكونون غير مسلمين إلا بما يفعلونه فيهم من تعميدهم أو تراتيل عليهم لنقلهم عن هذا الإسلام، لنقلهم عن الأصل الذي خلق الإنسان عليه. ولقد كانوا قبل 100 سنة إذا مات الطفل الصغير قبل تعميده فإنهم لا يجعلونه من ملتهم ولا يدفنونه في قبورهم، وإنما يلقونه لأنه مات على غير ملتهم، لأنه مات على غير ملتهم إذا مات قبل تعميده. وهذا يدل على أن العبد يولد على الإسلام، أن العبد يولد على الإسلام، وأنه إذا ما حدث أن استقام على الإسلام فإنه يحدث توائم وتوافق بينه وبين فطرته التي فطره الله عز وجل عليها. ولذلك تجد هناك توائم في هذه النفس، ولذلك تجد أن أقل نسب الانتحار في بلاد المسلمين وأن أعلى نسب الانتحار في بلاد الكفار والمجرمين، مع ما عندهم من النعم الدنيوية الكثيرة وما يملكون من أدوات النعم في الحياة الدنيا، إلا أنهم ينتحرون لوجود الاضطراب والقلق في داخلهم ووجود الصراع الداخلي بين الفطرة وبين اللوثة التي تلوثوا بها من اللوثات الاجتماعية، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فإن العبد إذا كان مسلما فينبغي أن يحمد الله على هذه النعمة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أتممت عليكم نعمتي، نعمة تامة من الله عز وجل نعمة الإسلام، وما أعظمها نعمة، وما أعظم هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الله رضي لنا هذا الدين وينبغي أن نرضى به، نرضى بالله ونرضى عن الله ونرضى بما قسمه الله لنا سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل إذا اختار لنا شيئا فينبغي أن تعلموا أن هذا أصلح ما يكون للعبد. الحمد لله الذي هدانا لهذا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. إن العباد في هذه الأزمة الاقتصادية اليوم يتلفتون يمنة ويسرى، يبحثون عن مخرج، يبحثون عن مخرج من هذه الضائقة الاقتصادية ومن هذا الفقر. إن العبد يحصل على رغيف الخبز بالكاد، وأنه يحصل عليه بعد تعب ونصب شديد، يحصل عليه بتعب أولا في تحصيل المال الذي يشتري به هذا الرغيف، ثم يحصل عليه بتعب حين يقف في طوابير الخبز لكي يحصل على هذه الأرغفة التي يحصل عليها بالكاد ليطعم أولاده. هذه الضائقة يتلفت الناس هل من مخرج إليها؟ إن الناس ينظرون يمنة ويسرى، وقد يقولون أن قلة الموارد أو عدم إنبات الأرض للنبات أو انتشار البطالة أو الفساد إن ذلك كله سبب ما نحن فيه، فنقول هذه أعراض لمرض، هذه أعراض لمرض وليست هي المرض الحقيقي. المرض الحقيقي أنكم لا تستطعمون الله سبحانه وتعالى. إنك إذا نزلت في صلاة الفجر وجدت الناس يقفون على المخبز بالطوابير وهم لم يصلوا الفجر، كيف يرزقون؟ كيف يتنزل الرزق من الله عز وجل؟ كيف يطعمون إذا كان هو فضل رغيف الخبز على أن يسجد لله؟ إذا خرجت الآن ونحن نصلي الجمعة عند المخابز وجدت الناس يقفون طوابير مزدحمين لم يصلوا الجمعة، وهي مرة في الأسبوع عيد المسلمين يجتمعون فيه لا يجوز تأخيره ولا تعطيله، وهو من شعائر الإسلام العظيمة التي ينبغي أن كيف ترزقون وكيف يتنزل الرزق من الله عز وجل وكيف تطعمون؟ أنتم تسألون الأسباب المادية وتنظرون يمنة ويسرى وتتطلعون إلى حكومة البلاد أن تنعم عليكم بمكافأة أو علاوة أو غير ذلك لكي ترفع هذا الضنك. هذا ما يرتفع إلا بالله، هذا الضنك ما يرتفع إلا بالله. هذه الحكومة أو غيرها لا تستطيع إنزال المطر من السماء، ولا تستطيع جريان الماء في النهر والإتيان به من إثيوبيا يمر عبر 5 بلاد حتى يصلوا إلى بلادنا. الذي أنزل المطر على هضاب الحبشة إنما هو الله، والذي أجرى هذا الماء عبر 5 دول حتى يصل الماء إلينا هو الله، وليست هذه الحكومة ولا التي قبلها ولا التي تأتي بعدها. إن الذي ينبت الأرض النبات من الأرض هو الله، ولو شاء لأهلكه ولأرسل عليه آفات تأكله من الجراد وغيرها حتى لا ينبت لكم نبتة تأكلون منها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، كما قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الله عز وجل هو الذي فعل ذلك، فينبغي أن تستطعموا الله عز وجل. إن استطعامكم لله عز وجل إنما هو بطاعته سبحانه وتعالى، إنما هي بطاعته سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. إن الغنى عند الله عز وجل، إن الغنى ودفع الفقر ودفع الضنك وضيق ذات اليد وما نحن فيه إنما هو عند الله. فهل لجأ الناس الذين لجأوا إلى أن يفعلوا الإضراب أو التظاهر أو التجمع أو التكسير أو التدمير أو غير ذلك، هل دار بخلدهم أن يجتمعوا يصلون 2 ركعتين لله، يستمطرون رحمة الله عز وجل ويستنزلون بذلك مطرا أو خيرا؟ إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالناس خيرا أمر السماء أن تمطر، وأمر الأرض أن تخرج كنوزها. فإذا كان كذلك التقى الأمر على خير قدره الله عز وجل، فنمى الحب وازدهر وعاشت الأمة في رخاء كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. لو أنهم آمنوا واتقوا لفتح الله عز وجل عليهم بركات من السماء والأرض. فإن العبد يستطعم الله سبحانه وتعالى ليس بالدعاء فحسب، أن يقول اللهم أطعمنا، اللهم ارزقنا، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء، وإنما كذلك يستطعم الله عز وجل بالعمل الصالح. فإن الأعمال تأتي بالغنى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. إن العقوق الذي نجده بين عقوق الإبن لأبيه ولأمه وعقوق الإنسان لأرحامه إنما هو سبب بلاء وسبب امتناع الرحمة وسبب زيادة الرزق وسبب انقطاع المطر. كذلك أن يمتنع الناس عن أداء الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤن وجور السلطان عليهم. هذه عقوبات على معاصٍ إذا ما اقترفوها فإن الله عز وجل يجلب لهم الضنك وضيق ذات اليد، ويجعل الله عز وجل العبد مهما يتفرق عليه شمله فلا يكاد يسد فاقه إلا تفتح أمامه أبواب تحتاج إلى حاجات. وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إذا كان العبد يريد الآخرة أن يطيع الله سبحانه وتعالى ويعبده، فإن الله يجمع عليه شمله، أن يجعل همه في اتجاه واحد لا يفرق عليه الشمل. فإنك تجد الآن الإنسان إذا وضع مرتبه بين يديه يحتار كيف يقسمه، عنده من الأمراض التي يعالجها في نفسه وزوجه وأولاده تستهلك المبلغ كله، أي الإيراد الذي يدخل إليه كله، وعنده من الطعام والشراب ما يستهلك المبلغ، وعنده من الملبس كذلك ما يستهلك ماله، وعنده وسيلة المواصلات التي يذهب بها وأولاده إلى المصنع والمتجر والأولاد إلى المدارس وغير والجامعات ما يستهلك هذا المبلغ كذلك، وعنده من الدروس الخصوصية ما يستهلك هذا المبلغ، وعنده كذا وكذا وكذا. إذا وضع أمامه هذا فلا يعرف، يحتار كيف يتصرف، فشمله مفرق، فشمله مفرق، شتت الله عليه شمله لأنه حاد عن الله عز وجل. وأما إذا كان العبد مراده الآخرة فإن الله يجمع عليه شمله، يجمع عليه شمله ويجعل غناه في قلبه، وتأتيه الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قدر له، لم يأخذ من الدنيا إلا ما قدر له. فإن سعيك الحثيث في الحياة الدنيا لا يحقق لك مرادك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء نحن لمن نريد نحن، وليس لما يشاء هو، وليس لما يشاء هو ولا ما يريد هو، ما يشاء الله وما يريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كله من عطاء ربك، سواء كان هنا أو هناك. ولكن انظر إلى ما يعيشه المؤمن من الغنى في قلبه. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، فاستكسوني أكسكم. فالعبد إذا كان به فاقة أو حاجة فلينزلها على الله سبحانه وتعالى، وذلك بفعل الصالحات وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العمل الصالح يدفع عنك الفقر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم اركع 4 ركعات أول النهار أكفك آخره، أكفك آخره. فالعبد لو توكل على الله عز وجل لكان الرزق كما يرزق الله سبحانه وتعالى الطير. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، أي يصبح العصفور هذا في الصباح وبطنه خماصا، أي معدته ملتصقة ليس فيها شيء من الطعام، ثم تغدو تخرج. هذا العصفور لا يستطيع أن يزرع ولا أن ينبت ولا أن يفعل شيئا ولا أن يعمل أي نوع من العمل، ليس عنده شيء من العمل، هو يحتاج إلى رزق يأكله فقط، ما يستطيع فعل شيء إلا هذا. فمن أين يرزق العصفور إذا كان لا يزرع ولا يصنع ولا يصنع ولا يتاجر ولا ليس له عمل؟ من أين يرزق؟ إنما يرزقه الله سبحانه. ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، أي بطنها ممتلئة بالطعام، الله سبحانه وتعالى قد رزقها إياه. فالله سبحانه وتعالى يرشد العباد إلى أن الأمر كله بيده، فينبغي أن يكون التوجه إليه، لا تلتفت يمنة ولا يسرى، فإن أحدا لا يملك لك شيئا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، إذا أردت الله أن يحفظك فاحفظ الله سبحانه، احفظه في عقلك، واحفظه في قلبك، واحفظه في فرجك، واحفظه في لسانك، واحفظه في سمعك، واحفظه في بصرك، واحفظه في جوارحك، في يديك ورجليك، احفظ الله في جوارحك، احفظ الله سبحانه وتعالى في عملك، واحفظ الله سبحانه وتعالى في قلبك، واحفظ الله في سرك، واحفظ الله في علانيتك. فإن حفظت الله عز وجل حفظك الله سبحانه وتعالى. وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك، لو الأمة كلها بما فيها من الصالحين والأولياء والأنبياء والمرسلين والأنبياء والمرسلين اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعبد الله بن عباس أن الأمر كله بيد الله، ولذلك ينبغي كما قال له في أول الحديث إذا سألت فاسأل الله. إذا كان الأمر كذلك، الحديث كأنه فيه تقديم وتأخير، فإنه قال له اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك، وإن اجتمعت على أن يضروك لن يضروك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالإنسان يحتاج إلى توجه، التوجه جاء في أول الحديث، قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن ليس لك ملجأ ولا ملاذ إلا الله سبحانه وتعالى، فإن كنت في ضائقة وفي شدة فاعلم أنه لا يخرجك منها إلا الله. لا ينبغي ونحن في الشدائد أن نلجأ لغير الله، أن نلجأ لغير الله وأن نترك طاعتنا وعبادتنا من أجل تحصيل رغيف الخبز أو غير ذلك، بل إنه ما يحصل لنا كل النعم إنما هو هذا الدين، إنما هي طاعة الله سبحانه وتعالى، إنما هي طاعة الله عز وجل، لأن الطاعة بركة والمعصية شؤم على أهلها، لا تأتي بخير، لا تأتي بخير. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ماذا تنتظرون إلا الجوع والخوف؟ ماذا تنتظرون؟ إذا تحولتم عن هذه الطاعة إلى المعصية فلا تنتظروا إلا الخوف، لا تنتظروا إلا الخوف ولا تنتظروا إلا الجوع. لكن إذا كان الإيمان، انظر إلى الله عز وجل كيف يمتن على أهل الإيمان، فيقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وهذا حال أهل الإسلام في مكة في بداية الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم وحوله نفر قليل، فيقول الله عز وجل لهم بعدما فتح لهم الفتوحات وجعل لهم دولة قوية ورزقهم من الطيبات، يقول لهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. عبادة واحدة جديرة بأن تكون سبب رخاء البلاد والعباد، وهي استغفار الله والتوبة إليه، استغفار الله عز وجل والتوبة إلى الله عز وجل. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما لكم، الآن كلنا نتطلع إلى أن يكون زيادة في الراتب تكون 10%، ماذا تفعل 20% ولا 10 ولا 100%؟ إنه لو أعطاك ابن آدم قدر راتبك 1000 مرة ثم ابتليت بمرض يستهلك كل ذلك ما تفعل بك الأموال؟ ما تفعل بك الأموال؟ إنه ربما يكون الدخل قليلا والله عز وجل يريد بك خير، فلا تنفق إلا في مأكل ولا مشرب. إذا اشتريت قميص مثل هذا عاش 20 سنة ما تحتاج إلى أن تشتري غيره إذا بارك الله فيه، وإذا لم يبارك فيه تحتاج في كل شهر إلى قميص تلبسه تشتريه. يبتليك الله عز وجل بمرض يستنفذ كل ما يأتيك من المال وتحتاج أن تقترض عليه لكي تدفع عنك هذا المرض. وهناك من الناس ما هم مبتلين بهذا بالفشل الكبدي والفشل الكلوي وغير ذلك من الأمراض وأمراض القلب وغيرها والسرطانات وغيرها، وهي تستهلك أموالا كثيرة الحقنة الواحدة قد تصل إلى 1000 جنيه و1500 جنيه، ويحتاج في الشهر إلى أكثر من واحدة. فهو لو كان حتى يتقاضى 600 جنيه صاروا 6000، وهل هذا يكفي أن يدفع عنه المرض؟ ولو أنهم بقوا 600 جنيه وشفاه الله عز وجل فلم يشتري إسبرينة بقرش واحد، فإن ذلك يعيش في نعمة مع أن الراتب لم تحدث فيه الزيادة. وهذا يدل على أن اللجوء ليس لأهل الدنيا، اللجوء ينبغي أن يكون لله، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله يرزقكم خارج حسبانكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع رزق المسلمين وأن يغنيهم من فضله، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. أي أن العباد وإن كانوا من أهل الطاعة فإن ذلك لا ينفع الله في شيء، وأنهم لا يستطيعون نفع الله عز وجل بشيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو النافع سبحانه وتعالى، وهو خالق النفع وخالق الضر، والأمر كله بيده. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فليس ثمة نعمة في الوجود كلها إلا من الله سبحانه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي نعم لا تعد ولا تحصى، تتنزل على العباد بالليل والنهار متتابعة تترى، تتنزل عليهم، فينبغي للعباد أن يشكروا الله سبحانه. فلا يظنن العبد أنه إذا كان مطيعا فإنه ينفع الله، ولا يظنن العبد أنه إن كان عاصيا فإنه يضر الله. إنكم لن تضروا الله شيئا، إنكم لن تضروا الله شيئا، وليس هناك شيء ينفع الله سبحانه وتعالى أو يضره، وإنما الطاعة تنفعك أنت والمعصية تضرك أنت. فإذا كنت مطيعا فإن ذلك ينفعك في الدنيا والآخرة، وإن كنت عاصيا فإن ذلك يضرك في الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله تعالى في الحديث بعدها: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو أن الأولين من آدم عليه السلام إلى الآخرين إلى من تقوم عليهم الساعة بما فيهم الإنس والجن كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد، لو افترضنا أن أتقى قلب في وجه على وجه الدنيا كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أن جميع القلوب كانت أتقى لله عز وجل مثل قلب رسول الله فإن هذا لا ينفع الله شيئا، فإن هذا لا ينفع الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، لو قلنا أن أفجر قلب كان قلب فرعون اللئيم أو النمرود أو غيره، فلو كان الناس كلهم مثله فإن ذلك لا يضر الله شيئا، فإن ذلك لا يضر الله شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، الصعيد المكان المستوي من الأرض، أي قاموا في مكان مستوي من الأرض بحيث أن الناس جميعا يظهرون. الأرض إذا كان فيها مرتفع ومنخفض فإن بعض الناس يظهر وبعضهم لا يظهر، لكن هؤلاء في صعيد واحد، قاموا في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء. لو أن الناس من الأولين من آدم إلى من تقوم عليهم الساعة وما فيهم الجان قاموا في وقت واحد وعلى أرض واحدة، وكل إنسان سأل الله مسألته. وقد يسأل الإنسان ربه قصرا، وقد يسأل ربه قرية، وقد يسأل ربه مدينة، وقد يسأل ربه الدنيا كلها، فيعطي كل واحد مسألته. وهذا فيه عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. أولا عظم سمع الله سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء جميعا قاموا في وقت واحد وسألوا في وقت واحد، والله سبحانه وتعالى يسمعهم جميعا، يسمعهم جميعا، ويميز بين أصواتهم بحيث يعرف هذا دعاء فلان وهذا دعاء فلان، لا يختلط عليه لسان على لسان، ولا لهجة على لهجة، ولا صوت على صوت، ولا دعاء على دعاء، لأنه قال فأعطيت كل واحد منكم مسألته. فلو لم يكن مميزا دعاء هذا عن ذاك ما يستطيع أن يعطي كل واحد إيه؟ مسألته. فإن الله سبحانه وتعالى يدل هذا على عظم سمع الله سبحانه وتعالى، لأن السمع يكون عظيما في السر والعلن، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأما في العلن فلو أنه كان هناك تجمهر وتظاهر الآن، والناس يرفعون أصواتهم كل واحد بيقول كلمة خلاف التاني، هل يستطيع واحد مننا يعرف مين اللي قال الكلمة دي ومين اللي قال الكلمة التانية؟ ما يستطيع. إذا ارتفعت الأصوات ما يستطيع، مع أن هذا جهر وعلن والناس تقول بأعلى صوتها، لكن لا تستطيع أنت أن تميز بين الأصوات. ولكن الله عز وجل يميز بين هذه الأصوات كلها، ولا يختلف. الناس تتكلم بكل اللهجات، 1000 لغة في العالم، وربما يكون هناك 1,000,000 لهجة في العالم، والله عز وجل لا يختلط عليه لسان على لسان، ولا لهجة على لهجة، ولا دعاء على دعاء، وإنما يسمع جميع الدعاء ويجيب سبحانه وتعالى جميع السائلين. وهذا عظم سمع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني فيه غنى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ليس غنيا فحسب، لكن الله عز وجل غني وجواد وكريم وقادر سبحانه وتعالى. فربما يكون إنسان غنيا لكنه شحيح بخيل ما يعطيك، وربما يكون غنيا وربما يكون كريما لكن غير قادر على إيصال هذا الأمر لك. أنت ربما تكون فقير وجارك غني، وجارك الغني كريم، ولو علم بحالك لا أعطاك، لكنه لا يعلم حالك، لأن كثيرا من الفقراء عندهم عفة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. فجاره الغني لو علم بفقره لا أعطاه، لكنه لا يعلم. ولكن الله عز وجل يعلم جميع عباده أحوالهم في السر والعلانية، وهذا ما يوجد غير الله عز وجل يفعله. هذا دليل على علم الله سبحانه وتعالى الواسع الذي ليس ما يضاهيه ولا يدانيه من علم الله سبحانه وتعالى، وقدرته سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، أن يجيب دعاء الداعين كلهم، ولو سألوا كل واحد منهم الدنيا بأسرها لأعطاه، ولا ينقص ذلك من ملك الله شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يعني إبرة الخياطة إذا أدخلت في البحر فكم تحمل عليها من الماء، وكم ينقص البحر بالماء الذي تحمله إبرة الخياطة؟ لا ينقص شيئا، لأن الإبرة تكون مصقولة بمادة النيكل وهي لا تحمل عليها الماء. ولذلك كانوا يعرفون غش اللبن بإبرة الخياطة، يضعون عليه قطرة فإن انزلقت علموا أن في اللبن ماء، وإذا لم تنزلق استقرت على الإبرة يكون الماء اللبن غير مغشوش، لأنه لا يدخله الماء. فالماء لا يستقر على الإبرة، الماء لا يستقر على الإبرة. إذن هذا المخيط إذا أدخل في البحر ورفعته خرج بغير ماء، أي أنه لا ينقص من ملك الله شيئا. فإن الله ينفق من يمينه مذ خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويمين الله ملأى لا تغيض لا تنقص، ويمين الله سحاء الليل والنهار، يعني النفقة تسح بالليل وبالنهار على عباده، ويمين الله ملأى لا تغيض. فإنما عند الله لا ينفد، إنما عند الله لا ينفد وإنما يبقى. ولذلك على العباد أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يدعوه وأن يسألوه، وأن يسألوا الله سبحانه وتعالى من فضله، فإنه المتفضل المنعم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الناس بالآخرة فقال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أي إنكم ترجعون إلي وأنا سائلكم ومستوقفكم، وأنكم تجدون أعمالكم أمامكم، أي ما قدمتموه في الحياة الدنيا تجدونه أمامكم. فإنه من وجد خيرا وجد يوم القيامة خيرا فليحمد الله، لأن ما فعله من الخير كان بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إنما هي عمله. فلو ذهب الإنسان وكان وجهه قبيح إلى المصور فصوره، يمسك الصورة يقول له ده وجهك، ده تطلعه هو وجهك، هذا وجهك صوره، طلع الصورة صورة وجهك. إذا كان وجهك مليح فالصورة تكون مليحة، إذا كان وجهك قبيح فيكون صورتك قبيحة. كذلك يوم القيامة إذا ما أتيت فوجدت عملك قبيح فلا تقل ما هذا، لا تقل ما هذا، وإنما هذا عملك. ولذلك يأتي العمل في القبر، فإذا كان عمله طالحا أتاه في صورة رجل نتن الرائحة قبيح الوجه دميم، لا يأتي الوجه يقول ما هذا الوجه القبيح الذي لا يأتي إلا بشر، فيقول أنا عملك. الميت في القبر عندما يأتي عمله في هذه الصورة القبيحة الدميم النتن الرائحة القذر، فيقول ما هذا الوجه القبيح الذي لا يأتي إلا بشر، فيقول أنا عملك، ما أنا إلا عملك، يعني هذا الذي عملته في الدنيا هو الذي يوجد. ولذلك قال ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخر لنا الصالحات وأن يغفر لنا الخطايا والسيئات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم ارفع الحصار عن إخواننا في غزة، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اقتل عدوهم من اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم حرر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم أنزل عفوك وغفرانك على إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنزل عفوك وغفرانك عن إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وتقبل شهداءهم واشف جرحاهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصرهم على التحالف المجرمين والشيعة المنافقين. اللهم وسع لهم في أرزاقهم، وأمنهم في سربهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي الصومال وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الزنا والربا. اللهم اغن المسلمين من فضلك يا رب العالمين. اللهم وسع لهم في أرزاقهم، اللهم وسع لهم في أرزاقهم، واغنهم من فضلك وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.